يقول أريد أن أخرج صدقة جزور، هل أسميها لوالدي أما أسميها لأحد وأخرجها لله فقط بدون تسمية؟ إذا قلت هذا عن والدي يعني تجعلها صدقة عن والدك فلا بأس بالنية، ولك مثل إن شاء الله الأجر. إذا مرت بي كروبات ودعوت الله ففرجها لي، فما المستحب أن أسويه؟ أن تحمد الله وتشكره، أن تشكر الله عز وجل وتحمده، ويعني أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، ولا تغتر وتقول إني مجاب الدعوة وتهمل وتترك طاعة الله عز وجل والاستغفار. ربما يكون إجابة الدعوة من باب أيضا الابتلاء والاستدراج، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما المقصود إيش بالتنكيس في قراءة القرآن في الصلاة وهل هو جائز؟ لا، تنكيس الآيات ما يجوز، ما يجوز أن تقرأ آخر آية من الفاتحة قبل التي بعدها، اهدنا الصراط المستقيم، تقرأ التي تنكيس الآيات ما يجوز. أما يعني ترتيب السور اجتهادي، وضع مثلا سورة البقرة بعد سورة الفاتحة وهكذا إلى سورة الناس، هذا من باب الاجتهاد، اجتهد الصحابة وأجمعوا عليه. وأما ترتيب الآيات فهو بالنص، لا يجوز يعني تعدي الترتيب وتنكيس الآيات، تقرأ الآية الأخيرة ثم التي بعدها وهكذا. طبعا لا ينكس الآيات إلا مستهتر. رجل مسافر ويستطيع أن يصلي كل وقت في وقته، فهل يفعل أم لا بد من الجمع أو القصر رباعية اثنتان؟ الجمع رخصة والقصر سنة للمسافر، الجمع رخصة للمحتاج، ولهذا قد يجمعون وهم في الإقامة وهم مقيمين، لمطر لبرد شديد لوحل، فيجمعون، يجمعون المغرب مع العشاء والظهر مع العصر، أو جمع تقديم أو جمع تأخير للحاجة، فالجمع رخصة والرخصة تفعل عند الحاجة. أما القصر فهو بالنسبة للمسافر سنة، إذا كان مسافرا ما دام هو متصف بصفة السفر فالسنة في حقه أن يقصر الرباعية، الظهر ركعتين العصر ركعتين في وقتها، أما الجمع يجمع عند الحاجة. أي نعم، وكذلك المغرب لا تقصر والفجر كذلك لا يقصر. أي نعم، إنما تقصر رباعية. إذا لقيت جماعة يتمون فأتم. نعم، لا يجوز يعني أن تقصر دونهم، إذا أتيت جماعة يتمون فأتم. أي نعم، وأنتم كذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رجل قال لزوجته طالق ثلاث مرات في مجلس واحد، هل يقع الطلاق؟ أقول حيرفع هذا لسماحة المفتي، لأن المسألة قد تكون يعني فيها خصومة وفيها خلاف، لكن سماحة المفتي يعني فتواه تقطع الخلاف، فارفع يعني قضيتك لسماحة المفتي. هنا في مكتب الدعوة والإرشاد ممثل يعني للإفتاء، ينقلون يخبرونك بما تفعله، وينقلون أقوالك وأقوال الزوجة، ثم يرفعونها للمفتي وتسمع الجواب إن شاء الله. صلاة الشفع الوتر هل هي مؤكدة في حق المسافر؟ الوتر وركعتي الفجر، الوتر عادة من كان وتره ثلاثا أو يكون خمسا أو يكون سبعا أو يكون تسعا أو يكون إحدى عشرة، فالوتر أقله واحدة وأكثره ثلاثة عشرة، هذا الوتر. إذا كان معتاد على أن هذا وتر فما يترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر لا في حضر ولا في سر ولا ركعتي الفجر، هذه مؤكدة ما كان يتركها عليه الصلاة والسلام لا في حضر ولا في سفر. لكن النافلة المطلقة يعني من غير قيدة بصفة الوتر أو ركعتي الفجر هذه، أو حتى الرواتب التي قبل الظهر وبعد الظهر بعد المغرب، بعض العلماء يرى أن المسافر لا يصليها، أي نعم، وبعضهم يرى أنه إذا كان مستقرا يصليها، يعني خاصة إذا كان في مكان فاضل كالمسجد النبوي أو في المسجد الحرام، والله أعلم. نعم. أي في نوافل مطلقة وفي رواتب، قبل الظهر أربع ركعتين ركعتين، وبعد الظهر ركعتين، بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، بعد أذان الفجر قبل صلاة الفجر ركعتي الفجر، هذه الرواتب، هذه ما تترك. نعم. وش يصلي في عرفة الرواتب؟ إيه لا، أصلا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إنما صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين، وتفرغ للذكر والعبادة. صحيح من صار يعني يأتي بما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا نحكم عليه؟ يعني هل يتقرب إلى الله بقربة لم يتقرب بها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ باب الجنة مسكوك إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في باب للجنة إلا الباب الذي يفتحه الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يصلحهم، الله يصلحهم، الله يصلحهم، الله يصلحهم، مرحبا عليكم. هذا السور، هذا السور، ترتيب السور بالاجتهاد. السلام. يجوز يعني يجوز أن يقرأ قل أعوذ برب الناس ويقرأ في الركعة الثانية من البقرة. أي نعم، أي نعم، ترتيب السور بالاجتهاد، أما الآيات تنكيس الآيات فهو الذي لا يجوز. أي نعم. يعني متى عملت العمرة؟ الخمس اللي فات. الآن ممكن يعني ممكن تحلق رأسك وخلاص عدمت يعني؟ أي نعم. السور، السور، إيه؟ نعم. ما عليك شيء، لا إن ما عليك شيء. هذه ما أعرف أنا ترتلها بعرف. على كل حال ما أقول ما عليك. نعم. هذا ورد عني بس صلى الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. لكمالك. عد كمالك. هذا غلو، فيه غلو. أقول هذا غلو. هذا غلو وليست من الصيغ، من صيغ الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يكرمك، الله يبارك فيك. الشيخ بالنسبة لصلاة الوتر، نعم، بعض الأحيان نصليها ثلاث، بعض الأحيان سبع، بعض الأحيان 11، يعني حسب. لا بأس، ما في بأس، يعني حسب نشاطك وحسب. اي نعم، المتعارف عليه، أقول متعارف عليه في العرف. إيه نعم. على كل حال الآن الحمد لله يعني صارت وسائل اتصال، تليفونات، وصارت أشياء اتصال غير، يعني تواصلوا بالأسلاك إذا ما تواصلوا لو بالتلفون. إيه نعم. وإياكم. بالنسبة للأربع ركعات قبل الظهر، نعم، بنخط بس ركعتين ركعتين أربعة مع بعض، مع بعض جائز وارد. إيه نعم. والوتر والشف مع بعض الثلاثة إيه جائز أيضا. أي نعم، حياكم. مرحبا، عليكم السلام، مرحبا، أصلحك الله يا ابني، الله يصلحك. إيه لا بأس، لا بأس.